بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 800 من دروس جامع المسائل. قد أخذنا في الدرس الماضي مسألة هل الروح قديمة، ومن هم القائلون بقدم الروح، وأنهم الفلاسفة الصابئة وبعض الزنادقة من غلاة الصوفية والمتكلمة. فما هي حجة القائلين بقدم الروح؟ بماذا يحتجون هؤلاء الذين يقولون بهذه المسألة؟ أولا، يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي. فقالوا هذا المراد به ما دامه من أمر الله، وأمر الله قديم، أمر الله قديم، ويقصدون من أمر ربي أي أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. والجواب عنهم أنه ليس المراد بأمر ربي هنا الطلب، بل المراد به المأمور، يعني من أمر ربي أي من مأمورات ربي، من التي أمر الله بخلقها من مخلوقات ربي، كما جاء في حديث عمران بن حسين عندما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، أي خلق السماوات والأرض. وليس المراد أنه من أمر الله أي من كلامه، فلم يفهم هذا الفهم أحد من أهل العلم. فالقول بهذا هو دليلهم الأول، ونحن نذكر لهم الآن ما هو قول المفسرين وقول أهل السنة في هذه الآية، قل الروح من أمر ربي. ما معنى هذه الآية من أمر ربي؟ تحتمل عدة معاني. القول الأول، قال ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، من أمر ربي أي من الأمر الذي يعلمه الله عز وجل دونكم. انظروا، هذا قول من الأقوال من معاني من أمر ربي، يعني هذا من شأن ربي، من علم ربي، ليس إليكم. وهذا معنى قوي يقوله هو يعني شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الروح من علم ربي ومن شأن الله سبحانه وتعالى، لا تعلمونه، نحن لا نعلمه، الروح من أمر ربي أي من الأمر الذي يعلمه الله عز وجل. هذا معنى قوي، وكل شيء يظهر بحسب السياق، سياق الكلام هو الذي يبين معنى الكلام، السياق. وقال البغوي رحمه الله، من أمر ربي أي من علم ربي. وهكذا ابن الجوزي في زاد المسير. قال ابن كثير رحمه الله، قل الروح من أمر ربي أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم. هذا هو القول الأول، يعني قاله كثير من المفسرين كابن جرير وابن كثير والبغوي وابن الجوزي. معنى هذا الكلام، قل الروح من أمر ربي، أنتم سألتم عن الروح عندما جاء اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه هذه الآية، قل الروح من أمر ربي، يعني الروح من شأن الله سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد، الروح من أمر الله، من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم. هذا هو القول الأول. والقول الثاني في معنى قل الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقات ربي، من أمر ربي أي من مأموراته، من مأموراته. وكثيرا ما يطلق الشيء ويراد به اسم المفعول، ومن أمر ربي أي من مخلوقات ربي. الثالث، وهو أيضا تابع للقول الذي سبق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قوله الروح من أمر ربي هو المأمور به. وكذلك قال ابن قتيبة كما في كتاب المشكل، هو المأمور به، يعني من أمر ربي أي من مأمورات ربي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هذا هو الرد عليهم، أنه ليس المقصود أن الروح من أمر ربي، أنها من كلام ربي وأنها جزء من كلام الله سبحانه وتعالى الروح، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى من أمر ربي، أي من شأن الله الذي اختص الله بعلمه. والقول الثاني أنها من أمر ربي، أي من المأمور به، وهو المصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وهذا هو القول الأول، ودليلهم الأول يستدلون بهذه الآية وليس لهم فيها دليل. وأما دليلهم الثاني يقولون أن الله سبحانه وتعالى أضاف الروح إليه، ونفخت فيه من روحي، قال الله سبحانه وتعالى للملائكة أني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فقالوا أضاف الله الروح إليه، قال من روحي، إذن هي جزء من الله، إذن هي قديمة. فنقول لهم المضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: إضافة صفة، إضافة صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر، فهذه نقول إضافة صفة إلى موصوف، عندما يقول كلام الله وعلم الله وقدرة الله، هذه كلها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة صفة إلى موصوف، إضافة الصفة إلى موصوف وهو الله سبحانه وتعالى. عندما نقول وجه الله، يد الله، قدرة الله، كلام الله، علم الله، أضفنا الصفة إلى الموصوف بها وهو الله سبحانه وتعالى، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. أما النوع الثاني فإذا كان هذا الشيء المضاف، هذا الشيء المضاف إلى الله أعيان منفصلة، يعني تقوم بنفسها أعيان منفصلة، فإن هذه تكون إضافة مخلوق إلى خالق، كما نقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، هذه البيت والناقة والعبد والرسول أعيان منفصلة بنفسها، فتكون إضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. لماذا أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه؟ تشريفا، الله سبحانه وتعالى خصها بهذا وشرفها، فهذا بيت الله، خص الله المساجد بأنها تكون بيته فأضافها إلى الله تشريفا، وناقة الله سبحانه وتعالى الذي هي ناقة صالح، قال ناقة الله وسقياها، أضافها الله إلى نفسه تشريفا لهذه الناقة لأنها معجزة. وكذلك عبد الله ورسول الله، فعندما يقال روح الله كذلك هذه الروح مخلوقة ومنفصلة بنفسها، فيكون إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، فليس لهم دليل في هذا. إذن يتلخص من هذا الكلام أنهم احتجوا بأمرين: الدليل الأول قالوا قول الله سبحانه وتعالى قل الروح من أمر ربي، ونحن ذكرنا لهم الرد، نقول من أمر ربي إما أن يكون معناها من شأن ربي ومن علمه، هذا أشياء يختص بها الله، من شأن الله ويختص بها الله ويعلمها الله، وهذا ظاهر سياق الآية أنهم سألوه ما هو الروح فقال الروح من أمر ربي، الروح يختص بعلمه ربي ومن شأن الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. وقد يقال أن من أمر ربي أي من مأمورات ربي التي يعني خلقها الله سبحانه وتعالى. ودليلهم الثاني قوله من روحي، قالوا أضاف الله الروح إلى نفسه، فنقول هذه إضافة مخلوق إلى خالقه كما أضاف الله البيت والناقة والعبد والرسول إليه. والمضاف إلى الله نوعان: النوع الأول إضافة صفة إلى موصوف، مثل ما نقول علم الله وكلام الله وسمع الله وقدرة الله وحياة الله وجه الله ويد الله، هذه صفات كلها تضاف إلى موصوف ليست قائمة بنفسها، تلك صفات. وأما إذا كان المضاف إلى الله عين منفصلة ك كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.